الدرس التاسع والعشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قال: ومتى اجتمع المأموم والإمام في مسجد صح الاقتداء مطلقا وإن تباعدا أو اختلف البناء، مثل أن يقف أحدهما في السطح والآخر في بئر في المسجد، وإن أغلق باب السطح، لكن يشترط العلم بانتقالات الإمام إما بمشاهدة أو سماع مبلغ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام في موقف الإمام والمأموم، فقال المصنف رحمه الله: ومتى اجتمع المأموم والإمام في مسجد صح الاقتداء مطلقا، يعني سواء قرب موقف المأموم من الإمام أو بعد، يعني هنا لا ننظر للمسافة، وإن تباعدا، يعني حتى لو بلغ مسافة طويلة، أو اختلف البناء بناء المسجد، لأنه كله مبني للصلاة، فالمجتمعون في المسجد مجتمعون لإقامة الجماعة ويؤدون شعار هذه الجماعة. قال: مثل أن يقف أحدهما، يعني الإمام أو المأموم، في السطح، يعني على السطح، والآخر في بئر في المسجد، يعني هذا موقفه مرتفع والآخر موقفه منخفض، وإن أغلق باب السطح، لكن في هذه الحالة يشترط العلم بانتقالات الإمام، يشترط العلم بانتقالات الإمام حتى يمكن المأموم متابعة الإمام، أما إذا كان لا يعلم بانتقالات الإمام كيف يتابعه؟ إما بمشاهدة أو سماع مبلغ. مشاهدة يعني هناك يشاهد الإمام أمامه، أو يشاهد من هو مقتدي بالإمام خلف الإمام، أو بسماع مبلغ عن الإمام، يعني يرفع صوته عندما يكبر الإمام، يرفع صوته هذا المبلغ حتى يسمعه المتأخرون. طبعا هنا الميكروفونات هذه لا تأخذ حكم المبلغ، يعني لأن هذه معرضة للانقطاع، يعني ما يعتمد عليها، يعني ربما انقطعت الكهرباء، انقطع الصوت بهذه الحالة، فلا يمكنه المتابعة، فنقول المبلغ يعني المبلغ حقيقي، شخص يرفع صوته عندما ينتقل الإمام من ركن إلى ركن، هو يتابع ويبلغ، يرفع صوته ليسمعه البعيدون عن الإمام. قال: والمساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد واحد، يعني حكمها حكم المسجد الواحد. أحيانا المسجد الواحد يتم في توسعة، يوسعونه، وربما يبقى المسجد الأول يكون صغير، ثم عملوا له توسعة بجانبه مثلا أو وراءه، ربما يبقى جدار حاجز، لكن هو يعتبر هذا كأنه مسجد واحد. فكذا مسجد يعني متلاصقة متنافذة، يعني في أبواب متنافذة بينها، حكمها حكم المسجد الواحد. أيضا مصليات أو مكان النساء في المسجد، عادة يعزلون المكان الذي تصلي فيه النساء، يكون معزولا عن مصلى الرجال، مكان الرجال، وأحيانا يتركون شباك أو باب أو أي، نعم، هذا يعتبر مسجد واحد وتصح المتابعة فيه ويصح الاقتداء. قال: ولو كان في غير مسجد في فضاء كصحراء أو بيت واسع صح اقتداء المأموم بالإمام إن لم يزد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، وإلا فلا. ولو كان يعني الإمام والمأموم في غير مسجد، في فضاء مثلا كصحراء أو بيت واسع كبير صح اقتداء المأموم بالإمام، لكن هنا لا يصح مطلقا كما تقدم، وإنما بشرط إن لم يزد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، وإلا فلا، يعني إن زادت المسافة بينهما على أكثر من 300 ذراع فلا تصح القدوة حينئذ لعدم اجتماعهما في هذه الحالة. نعم. قال: ولو صلى خلفه صفوف اعتبرت الأذرع بين كل صف والصف الذي قدامه، وإن بلغ ما بين الأخير والإمام أميال، سواء حال بينهما نار أو بحر يحوج إلى سباحة أو شارع مطروق أم لا. نعم. ولو صلى خلفه صفوف، صفوف متعددة خلف الإمام، اعتبرت الأذرع المذكورة 300 ذراع بين كل صف والصف الذي قدامه، وليس الذي بين، يعني تعتبر المسافة من الصف المتأخر إلى الإمام، لا، من الصف إلى الصف الذي قدامه، كأن يكون مثلا هناك الإمام بعد الإمام 20 صف مثلا، ثم في ناس بعيدين عن الصف 20 مسافة 200 ذراع مثلا، فهنا القدوة صحيحة، وإن كانت المسافة بين هؤلاء المتأخرون وبين الإمام تزيد على 500 ذراع أو أكثر، فالعبرة بالمسافة بين الصف والصف الذي قدامه، وإن بلغ ما بين الأخير والإمام أميالا، يعني مسافة طويلة أكثر من هذه المسافة، سواء حال بينهما نار أو بحر، حتى لو كان بحر يحوج يحتاج يعني إلى سباحة حتى يستطيع عبوره، أو شارع مطروق، وهذا يحصل في المساجد التي يكون فيها زحام، خصوصا يوم الجمعة في صلاة الجمعة أحيانا يكون هناك شارع خلف المسجد وناس يصلون خلف الشارع، ولكن هنا المسافة بينهم وبين الصف الذي أمامهم لا تزيد على 300 ذراع، فالقدوة صحيحة ولا يضر هذا الشارع المطروق حتى لو كان تمر فيه سيارات مثلا، هذا لا يقطع القدوة. قال: ولو وقف كل منهما في بناء كبيتين، أو أحدهما في صحن والآخر في صفة من دار أو خار أو مدرسة، فحكمه حكم الفضاء. إذا أردتم هذا يعني تطبيق عملي، صلوا عندي جمعة، شوف الشوارع هذه يعني نتيجة الزحام، كون المسجد يعني عليه كثافة، ما أكثرهم يعني عمال ما يستطيعون يعني يروحوا يصلون في مساجد بعيدة فيجتمعون، فعدد كبير جدا، فتجد ناس خلف الشارع وناس أمام وناس خلف وناس في حتى في البيوت اللي تكون وراء المسجد أبوابها باتجاه المسجد. ولو وقف كل منهما، أي كل من الإمام والمأموم، في بناء كبيتين، أو أحدهما في صحن والآخر في صفة من دار أو خان أو مدرسة، فحكمه حكم الفضاء. يعني هنا حكم الفضاء بشرط أن لا يزيد، تصح القدوة لكن بشرط أن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، بشرط أن لا يحول ما يمنع الاستطراق بين البيتين أو المكانين، أن لا يحول ما يمنع الاستطراق، يعني ما يمنع الوصول إلى الإمام، يعني بحيث لو أراد المأموم أن يمشي باتجاه الإمام يستطيع أن يصل، أو باتجاه الصف الذي خلف الإمام كشباك أو الرؤية كباب مردود، يعني يمنع الاستطراق مثل الشباك، الشباك يمنع الاستطراق لكن ربما هو لا يمنع المشاهدة، لكنه يمنع الاستطراق هذا يضر، أو يمنع الرؤية دون الاستطراق مثل الباب المردود، باب مردود هذا يمنع الرؤية، لكن لو أراد أن يمشي يفتحه يستطيع أن يمر منه لكنه يضر، هذا في غير المسجد الكلام، أما في المسجد لا يضر. قال: بشرط ألا يحول ما يمنع الاستطراق كشباك. وقيل: إن كان بناء المأموم عن يمينه أو شماله وجب الاتصال بحيث لا يبقى ما يسع واقفا، وإن كان خلفه وجب ألا يزيد على 3 أذرع. طبعا هذا قيل إن كان بناء المأموم عن يمينه، يعني عن يمين الإمام أو عن شماله، وجب الاتصال بحيث لا يبقى ما يسع واقفا، وإن كان خلفه وجب أن لا يزيد على 3 أذرع. هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، والمعتمد أنه لا يشترط إلا القرب، القرب وهو المسافة المذكورة وهي 300 ذراع تقريبا، يعني إذا لم يزد على ذلك تصح القدوة، إذا لم يزد حتى. أما هذا القول قيل هذا هو ضعيف، يعني فالمعتمد أنه لا يشترط إلا القرب في جميع هذه الأحوال المذكورة، يعني لا يزيد ما بين الإمام والمأموم على 300 ذراع. قال: ولو وقف الإمام في المسجد والمأموم في فضاء متصل به صح، إن لم يزد ما بينه وبين آخر المسجد على 300 ذراع، ولم يحل حائل مثل أن يقف قبالة الباب وهو مفتوح، فإذا صحت لهذا صحت لمن خلفه أو اتصل به وإن خرجوا عن قبالة الباب. فإن عدل عن قبالة الباب أو حال جدار المسجد أو شباكه أو بابه المردود وإن لم يقفل لم يصح. نعم. ولو وقف الإمام في المسجد والمأموم في فضاء متصل به، الإمام يصلي في المسجد والمأموم خارج المسجد في فضاء متصل بالمسجد، صح الاقتداء في هذه الحالة إن لم يزد ما بينه وبين آخر المسجد على 300 ذراع. إن لم يزد ما بين المأموم وما بين المسجد وليس الإمام، إن لم يزد، لأنه داخل المسجد لا تشترط المسافة، تصح القدوة داخل المسجد حتى لو كان البعد بين الإمام والمأموم يزيد على 300 ذراع لا يضر. أما الكلام هنا المأموم خارج المسجد، فالمسافة تحسب من موقف المأموم إلى المسجد، إلى المسجد حتى لو كان الإمام داخل المسجد أبعد من ذلك، يعني هذه المسافة 300 ذراع من موقف المأموم إلى آخر المسجد، هذا الشرط. إن لم يزد ما بينه ما بين المأموم وبين آخر المسجد على 300 ذراع، ولم يحل حائل، ولم يحل حائل، يعني لم يحل حائل بين الإمام في المسجد وبين المأموم الذي هو واقف خارج المسجد. طبعا الحائل هنا الذي يمنع المرور أو يمنع الرؤية، يمنع الرؤية أو يمنع الاستطراق، هذا هو الحائل المضر، مثل أن يقف قبالة الباب وهو مفتوح، يعني المأموم واقف مقابل الباب والباب باب المسجد مفتوح، ويرى الإمام أو يرى الصفوف التي داخل المسجد، فلو لم يكن الباب مفتوحا أو لم يقف قبالة الباب بل عدل عنه لم يصح الاقتداء في هذه الحالة. فإذا صحت لهذا صحت لمن خلفه، فإذا صحت القدوة لهذا المأموم الذي يصلي خارج المسجد مقتديا بالإمام وهو في المسجد، إذا صحت القدوة لهذا المأموم صحت لمن خلف هذا المأموم، يعني ربما صف أناس خلفه أيضا تصح لهم القدوة، طبعا بشرط أيضا أن لا تزيد ما بينهم وبينه على المسافة، أن لا تزيد على 300 ذراع، يعني لا تصح لمن خلفه مطلقا، أيضا مقيدة بالمسافة، وكذلك أن لا يكون هناك حائل بينهم وبينه، حائل يمنع المرور أو يمنع الرؤية. فإذا صحت لهذا صحت لمن خلفه أو اتصل به، لمن يصلي خلفه أو اتصل به، يعني يصلي عن يمينه أو عن شماله أو وراءه، وإن خرجوا عن قبالة الباب، يعني شخص واحد هو المعتبر في حقه أن يقف قبالة الباب حتى يتمكن من الرؤية أو يتمكن من المرور. أما من هم خلفه، إذا صفهم خلفه حتى لو لم يكونوا قبالة الباب ولا يشاهدون الإمام في داخل المسجد، وإنما هم يشاهدون الشخص الذي أمامهم وهو مقتدي متابع، طبعا هم اقتداءهم بالإمام وليس بهذا الشخص، لكن هذا الشخص أصبح يعني كالمبلغ يرونه، يعني يتابعون الإمام من خلاله. أما لو نوى الاقتداء به هو لا تصح صلاتهم، لأنه لا يجوز الاقتداء بالمأموم حال اقتدائه. فإن عدل عن قبالة الباب، يعني المأموم عدل عن قبالة الباب بمعنى لا يرى هو، لا يرى الإمام أمامه، عدل عن قبالة الباب أو حال مو شرط الإمام، الصف الذي خلف الإمام، فإن عدل عن قبالة الإمام أو حال عن قبالة الباب أو حال جدار المسجد، يعني حال يعني منع بينهما جدار المسجد أو شباكه، طبعا الجدار يمنع المرور، الجدار يمنع المرور، الشباك يمنع أيضا يمنع المرور والوصول، قد لا يمنع المشاهدة، أو حال باب المسجد المردود، بهالحال الباب المردود يمنع الرؤية ولا يمنع المرور، لأنه بإمكانه أن يفتحه ويمر من خلاله وإن لم يقفل، يعني مجرد مردود الباب من غير إقفال أو من غير تسمير لا تصح القدوة في هذه الحالة. نعم. قال: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. تحرم الصلاة ولا تنعقد عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. انتقل هنا إلى باب جديد وهو باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. طبعا هذا النهي للتحريم، النهي هنا للتحريم، ولا تنعقد كما قال المصنف الصلاة فيها. فهذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها هي خمسة أوقات، اثنان منها يتعلق التحريم بالفعل، يعني يدخل وقت النهي بالفعل، بفعل الصلاة، وثلاثة منها بالزمان. فهنا بدأ المصنف بالأوقات التي تتعلق بالزمان، فقال: تحرم الصلاة ولا تنعقد، والمراد بالصلاة هنا الصلاة النافلة المطلقة، النافلة المطلقة يعني التي ليس لها سبب، لا سبب لها أصلا، أو لها سبب لكنه متأخر، السبب المتأخر أيضا لا يجوز الصلاة في الأوقات المكروهة كما سيأتي. فقال: تحرم الصلاة ولا تنعقد عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. طبعا ترتفع قدر رمح في رأي العين حسب ما نشاهد، ليس في واقع، في الواقع أو في نفس الأمر، قد يكون هذا الارتفاع في نفس الأمر هو أكثر من ذلك، لكن في نظرنا نحن يعني قدر رمح. وعند الاستواء حتى تزول، عند الاستواء يعني عند استواء الشمس، يعني عند وقوفها في وسط السماء، عند وقوف الشمس في وسط السماء، بعدما كان طبعا الشمس تسير من المشرق متجهة إلى المغرب، تطلع من جهة المشرق متجهة باتجاه المغرب، فعندما تصل إلى وسط السماء هذا هنا يقال له الاستواء، هذا هو وقت الكراهة. فإذا زالت بمعنى اتجهت أو مالت باتجاه المغرب زال وقت الكراهة، وهذا وقت لطيف يعني يسير، ما هو وقت طويل جدا، يعني ربما لحظات. وعند الاصفرار حتى تغرب، هذا الوقت الثالث، عند طلوع الشمس هذا الوقت الأول حتى ترتفع، وعند الاستواء هذا الوقت الثاني من أوقات الكراهة، وعند الاصفرار يعني عند اصفرار الشمس حتى تغرب الشمس، يعني المراد عند الاصفرار أن عندما تتزيل يعني تنزل للمغيب، عندما يكون قرص الشمس في بداية الغروب، وليس ربما نقول اصفرار الشمس، طبعا هذا وقت آخر بعد صلاة العصر يأتي، هذا يتعلق بالفعل، لكن هنا المراد قرص الشمس عندما ينزل حتى يغيب عنا، هذا هو وقت الكراهة. ورد في هذا حديث في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب. نعم. قال: وبعد صلاة الصبح. إذن هذه الأوقات الثلاثة متعلقة بالزمان، الوقتان الآخران متعلقان بالفعل، وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، يعني تحرم الصلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. طبعا هنا بعد صلاة العصر إذا صلاها أداء، مو صلاة أي عصر، الواحد مثلا يقضي صلاة عصر في وقت الظهر هنقول هذا صلى عصر الآن بعدها لا يجوز أن يصلي، لا، المراد بصلاة العصر يعني التي يصليها في وقت الأداء، فإذا صلاها حتى لو كانت مجموعة مع الظهر، يعني جمع مثل مسافر أو مقيم بسبب المطر جمع بسبب المطر، وسيأتي أيضا الكلام على الجمع بسبب المطر، فقدموا العصر مع الظهر جمع تقديم بسبب المطر، هنا يمتنع النافلة المطلقة بعد هذه الصلاة حتى تغرب الشمس، وهنا صار وقت الكراهة طويلا. وإذا أخر صلاة العصر عن لم يصليها في أول الوقت وإنما قبل الغروب مثلا بساعة نصف ساعة مثلا، هنا قبل أن يصليها ليس هناك كراهة في حقه، فإذا صلى العصر دخل هنا وقت الكراهة. فأحيانا وقت الكراهة بعد صلاة العصر يطول، كما إذا صلى صلاة العصر في أول وقتها أو جمعها جمع تقديم مع الظهر، هنا وقت الكراهة بعدها يطول، وأحيانا يقصر إذا يعني لم يصليها في أول الوقت وإنما أخرها مثلا، هنا يقصر وقت الكراهة. هنا أيضا ورد في صحيح مسلم حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال: ولا يحرم فيها ما له سبب كجنازة وتحية مسجد وسنة وضوء وفائتة لا ركعتي إحرام. ولا يحرم فيها أي في هذه الأوقات الخمسة، لا يحرم فيها ما له سبب، طبعا المراد ما له سبب متقدم، ما له سبب متقدم كجنازة، صلاة جنازة لا تحرم في هذه الأوقات، وتحية مسجد أيضا لا تحرم في هذه الأوقات، صلاة الجنازة لأن السنة الإسراع في الصلاة على الجنازة، وطبعا صلاة على الجنازة لا تكون إلا بعد التغسيل، يعني صحة الصلاة متوقفة على تغسيل الميت، فغسل الميت متقدم على الصلاة، صلاة متوقفة، فهنا السبب صار إيش؟ صار متقدما، السبب متقدم. وكذلك تحية المسجد، صلاة تحية المسجد سببها متقدم، سببها الدخول، هو دخل المسجد فيسله أن يصلي التحية، فالسبب هنا الدخول متقدم على الصلاة. وسنة وضوء، سنة الوضوء أيضا لا تحرم في أوقات الكراهة لأن سببها متقدم، سبب هذه الصلاة سنة الوضوء هو الوضوء، والوضوء متقدم عليها. وفائتة كذلك الصلاة الفائتة، فريضة كانت أو نافلة، هذه الفائتة أراد أن يقضيها له أن يقضيها حتى في أوقات الكراهة، ولو كان في أوقات الكراهة ولا يمنع منها. يدل على ذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر البعدية، صلاها بعد صلاة العصر عندما أتاه وفد من اليمن، وفد عبد القيس، انشغل معهم بعد أن صلى الظهر حتى دخل وقت العصر، فصلى العصر ثم صلى ركعتي الظهر سنة الظهر البعدية. وعندما سألته أم سلمة رضي الله عنها يعني عن الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. هذا دليل على أنه يجوز القضاء في أوقات الكراهة، يجوز. فهنا ورد القضاء قضاء نافلة، يعني هذه السنن الراتبة تقضى، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نافلة، فكيف بالفريضة؟ من باب أولى أن يجوز قضاء الفريضة في في في في أوقات الكراهة. بعض الناس بعدما يصلون الصبح يقضون صلوات فائتة بعد صلاة الصبح، بعض الناس ينهونهم عن ذلك، وهذا النهي غير صحيح، لأنه هو يقضي قضاء. كذلك بعد العصر يصلي العصر ثم يقوم يقضي صلوات فائتة، له ذلك، فلا ينهى عن هذا الفعل. لا ركعتي إحرام، ركعتي الإحرام يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة أن يصلي ركعتين قبل إحرامه، هذه سنة الإحرام. فهنا السبب لهما سبب، لكنه سبب متأخر، سبب متأخر، هو يصلي ليحرم بعمرة أو بحج، فالسبب متأخر، فلا يجوز إيقاعهما في وقت الكراهة. قال: ولا تكره الصلاة في حرم مكة مطلقا ولا عند الاستواء يوم الجمعة. هذا أيضا يستثنى من تحريم الصلاة في أوقات الكراهة حرم مكة، فلا تكره الصلاة في حرم مكة مطلقا، في الحرم كله وليس المسجد الحرام، لا تكره الصلاة في حرم مكة كله، يعني لا فرق بين المسجد وغيره، مطلقا يعني سواء كان لها سبب أم لم يكن لها سبب أو في أي وقت شاء. يدل لذلك حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، يعني لا يمنع من الصلاة في الحرم في أي وقت شاء، ولا عند الاستواء يوم الجمعة. كذلك هنا لا تحرم ولا تكره الصلاة في أوقات في عند الاستواء، عند الاستواء مكروه لكن يوم الجمعة يستثنى أيضا، لا تكره الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة. فيه حديث أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، تسجر يعني توقد ويزاد في حرها وسط النهار. وطبعا هنا لا يختص أيضا الحكم بمن يحضر الجمعة، حتى لو لم يحضر الجمعة، مثل امرأة لا تلزمها الجمعة، لها أن تصلي وقت الاستواء يوم الجمعة لها ذلك ولا يكره في حقها. قال: باب صلاة المريض. للعاجز صلاة الفرض قاعدا، والمراد من العجز أن يشق عليه القيام مشقة ظاهرة، أو يخاف منه مرضا أو زيادته، أو دوران الرأس في سفينة، ويقعد كيف شاء. نعم، هذا باب جديد في كيفية صلاة المريض. معلوم أن القيام من أركان الصلاة، اشترط أن يصلي صلاة الفرض قائمة، طبعا مع القدرة، القيام مع القدرة إذا كان قادرا. فقال للعاجز، يعني العاجز عن القيام، للعاجز صلاة الفرض قاعدا. وقوله صلاة الفرض يخرج به النفل، النفل للقادر ولغير القادر أن يصليه قاعدا، حتى القادر على القيام له أن يتنفل جالسا، لكن طبعا أجره نصف أجر القائم، لكن الصلاة صحيحة. فللعاجز عن القيام له صلاة الفرض قاعدا، يعني يصليها على حسب استطاعته وهو جالس. والمراد من العجز أن يشق عليه القيام مشقة ظاهرة، يشق عليه القيام مشقة ظاهرة، قالوا هي المشقة التي تذهب الخشوع أو تذهب كمال الخشوع، أو يخاف منه مرضا، أو يخاف من القيام، يعني هو قادر على القيام لكنه يخاف من هذا القيام مرضا يحدث له أو زيادته، أو يخاف أن يزيد مرضه، فبهذه الحالة له أن يصلي قاعدا. أو يخاف دوران الرأس في سفينة، لو يقود سفينة في البحر، فلو صلى قائما يدور رأسه، بمعنى لا يعرف الجهات، فبهذه الحالة له أن يصلي الفرض جالسا. ثم هنا بيّن كيفية القعود، له أن يصلي الفرض قاعدا، كيفية القعود. تفضل. قال: ويقعد كيف شاء، ويندب الافتراش، ويكره الإقعاء ومد رجله. نعم، ويقعد يعني العاجز عن القيام، يقعد كيف شاء، يعني مفترشا أو غير مفترش، لكن يندب الافتراش. الافتراش أفضل لأنه هيئة من هيئات الصلاة. ويندب الافتراش ويكره الإقعاء ومد رجله. الإقعاء المكروه طبعا هو تقدم معنا أن يضع اليتيه في الأرض وينصب ساقيه، هذا هو الإقعاء المكروه. وهناك هيئة للإقعاء ليست مكروهة، وهي أن ينصب رجليه ويجلس على عقبيه، هذا يقال له إقعاء، لكنه هذا ورد في السنة، هذا ليس مكروها. الإقعاء المكروه أن يجلس على اليتيه وينصب ساقيه هكذا، هذا هو الإقعاء، هذا مكروه. وكذلك مد رجليه، مد رجليه أمامه، طبعا هذا إذا كان لغير عذر، لغير عذر، لأن هذا ينافي الأدب في الصلاة. نعم. قال: وأقل ركوعه محاذاة جبهته قدام ركبتيه، وأكمله محاذاتها موضع سجوده، فإن عجز عن ركوع وسجود فعل نهاية الممكن من تقريب الجبهة من الأرض، فإن عجز أومأ بهما. نعم. وأقل ركوعه، يعني الذي يصلي قاعدا، محاذاة جبهته قدام ركبتيه، يعني عندما يركع هو يصلي جالسا، فأقل الركوع محاذاة الجبهة هكذا قدام ركبتيه هنا، وأكمله، أكمل الركوع في حقه محاذاتها، محاذاة الجبهة موضع سجوده، هذا أقل، هذا يعني يجزئ هذا المقدار، لو حاذى بجبهته قدام ركبتيه يكفي هذا، لكن الأكمل أن يزيد، تحاذي جبهته موضع السجود. فإن عجز عن ركوع وسجود، يعني لم يتمكن من الركوع والسجود، فعل نهاية الممكن، يعني أقصى ما يمكنه، فعل نهاية ما يمكنه من تقريب الجبهة من الأرض، يعني في السجود لم يتمكن من يعني الوصول إلى الأرض، فبهذه الحالة يهوي إلى السجود قدر إمكانه، يعني يقرب جبهتهما، فإن عجز أومأ بهما، يعني لم يتمكن من ذلك، لم يتمكن من الإيماء بالركوع أو الإيماء للسجود، يعني فعل الركوع حقيقة هكذا، أو يسجد على الأرض، وإنما إيماء على حسب استطاعته، حتى لو شيء يعني شيئا يسيرا. وطبعا هنا الأفضل أن يزيد بإيماء السجود أكثر من الركوع حتى يتميز الركوع من السجود. ولا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال: ولو عجز عن القعود فقط لدمل ونحوه أتى بالقعود قائما. ولو عجز عن القعود فقط، يعني هو يستطيع القيام لكن لا يستطيع أن يجلس لدمل ونحوه، مثل في ربما يكون مثل من به بواسير يصب عليه الجلوس، قال أتى بالقعود قائما، يعني وهو قائم كأنه هذا القيام في حقه صار جلوسا، كما أن القعود يكون بدلا عن القيام فيقرأ في القعود الفاتحة وكذا، وهذه بدل عن قيامه، كذلك القيام هنا يكون بدلا عن القعود ويأتي بالتشهد وهو قائم. نعم. قال: ولو أمكنه القيام وبه رمد أو غيره، فقال له طبيب معتمد: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، جاز الاستلقاء. نعم، يعني هو غير عاجز عن القيام لكن به رمد في عينيه أو غير الرمد، فيه جراحة مثلا، لكن تحتاج إلى استلقاء حتى يمكن علاجه ومداواته، فقال له طبيب معتمد، يعني يعتمد عليه في أقواله بسبب عنده معرفة في الطب، وكذلك هو أهل للرواية، أهل للرواية. قال له: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، يعني إذا تصلي مستلقي ممكن نعالجك من هذا الجرح أو من هذا الرمد، فبهذه الحالة يجوز له الاستلقاء، يصلي مستلقيا، طبعا يصلي مستلقيا ولا إعادة عليه. نعم. قال يعني هذا من الأعذار التي تكثر، يعني ليس من الأعذار النادرة. نعم. قال: ولو عجز عن قيام وقعود اضطجع على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه ويركع ويسجد إن أمكن، وإلا أومى برأسه، والسجود أخفض، فإن عجز فبطرفه، فإن عجز فبقلبه، فإن خرس فقرأها بقلبه، ولا تسقط الصلاة ما دام يعقل. نعم. ولو عجز عن قيام وقعود، يصلي مضطجعا، يعني لا يستطيع القيام ولا يستطيع أيضا القعود، وإنما يضطجع، فيصلي مضطجعا، وطبعا يضطجع على جنبه الأيمن ويكون مستقبلا القبلة، طبعا هو لا يشترط الاضطجاع على الجنب الأيمن لكن هذا الأفضل، يعني لو اضطجع على الأيسر له ذلك لكن يكره بدون عذر، الأفضل أن يضطجع على شقه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة ومقدم بدنه، يعني مثل هيئة الميت كيف يدفن، يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ويركع ويسجد إن أمكن، إن أمكنه الركوع والسجود يركع ويسجد، وإلا يعني إن لم يتمكن من الركوع والسجود أومأ برأسه، يعني يشير إلى الركوع والسجود برأسه، طبعا هو يقرب جبهته من الأرض بحسب استطاعته، والسجود أخفض، يعني يكون السجود يعني الإيماء إلى السجود أخفض من الإيماء إلى الركوع ليتميز السجود من الركوع، طبعا هذا ورد أيضا في الحديث عند البخاري عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية عند النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن عجز فبطرفه، يعني عجز عن الإيماء برأسه، الإيماء للركوع والسجود، فيومئ بطرفه برمش عينيه. فإن عجز فبقلبه، يعني عجز حتى عن تحريك طرفه والإيماء به، فهنا فبقلبه، يومئ بقلبه، يعني يجري أعمال الصلاة على قلبه، يعني يتصور نفسه أنه ركع، أنه اعتدل، أنه سجد، وهكذا. فإن خرس، يعني ما لم يقدر على القراءة، قرأ بقلبه أيضا، يعني يجري القراءة على، يتخيل نفسه بقلبه أنه يقرأ الفاتحة. ولا تسقط الصلاة ما دام يعقل، وهذا يدل على يعني أهمية الصلاة، وأنها فعلا هي عمود الدين، ما دام يعقل، ما دام يعني فيه عقل، لأن العقل هو مناط التكليف، فما دام العقل موجود في الإنسان فمناط التكليف موجود، إذن هو مطالب بما كلفه به الشرع. قال فإن عجز في أثنائها قعد، ويجب الاستمرار في الفاتحة إن عجز في أثنائها، وإن خف قام، فإن كان في أثناء الفاتحة وجب الإمساك ليقرأ قائما، فإن قرأ في نهوضه لم يعتد به. نعم، فإن عجز عن القيام في أثنائها، في أثناء الصلاة، قعد، له أن يجلس، كما أن له أن يجلس ابتداء إذا لم يكن قادرا على القيام. ويجب الاستمرار في قراءة الفاتحة، هو كان قائما وشرع في قراءة الفاتحة ثم عجز عن القيام، فيجلس مع استمراره في القراءة، لأن القيام هو الفرض في حقه، وهو يهوي إلى القعود، يعني هو ينزل إلى القعود، فكل مرة ينزل عليه أن يستمر في قراءة الفاتحة، هذا إن عجز في أثنائها، في أثناء الفاتحة. وإن خف قام، وصلى قاعدا وتمكن من القيام، يقوم، قام، يقوم ليصلي قائما. فإن كان في أثناء الفاتحة، يعني هو كان يصلي جالسا فخف مرضه وتمكن من القيام وهو يقرأ بالفاتحة، وجب الإمساك، لا يستمر في القراءة كالنازل من القيام إلى القعود، وإنما يمسك حتى يأتي بها من قيام ليقرأ قائما، لأن الواجب في حق قراءتها حال القيام وأصبح قادرا عليه. فإن قرأ في نهوضه لم يعتد به، يعني لم يعتد بما قرأه حال النهوض، فعليه أن يعيده حال القيام. قال وإن خف بعد الفاتحة قام ليركع منه، أو في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع راكعا، فإن انتصب بطلت، أو بعدها اعتدل قائما ثم يسجد، أو في اعتداله قبل الطمأنينة قام ليعتدل، أو بعدها سجد ولا يقوم. وإن خف، يعني هو صلى قاعدا فقرأ الفاتحة ثم تمكن من القيام، فبهذه الحالة يقوم، قام ليركع منه، يعني ليركع من القيام لأنه هو الأصل. أو خف في الركوع قبل الطمأنينة، هو صلى جالسا وقرأ الفاتحة فركع، يعني هوى للركوع لكنه لم يطمئن بعد، فخف مرضه، فبهذه الحالة يقوم، ارتفع راكعا لا يعتدل، وإنما يرتفع على هيئة الركوع. فإن انتصب بطلت، لأن الركوع هنا الآن دور الركوع، فإذا انتصب اعتدل بهالحالة زاد قياما، يعتبر كأنه زاد قياما فتبطل صلاته. أو بعدها، يعني خف من المرض بعد الطمأنينة، يعني بعد ما ركع واطمأن فخف مرضه، فبهذه الحالة يعتدل قائما، لأنه الآن الركن الجاي هو الاعتدال، الركوع تم، اعتدل قائما ثم يسجد. أو في اعتداله، هو اعتدل فخف مرضه، هو صلى جالس ركع واعتدل فقدر على القيام فخف مرضه، اعتد أو خف في اعتداله قبل الطمأنينة قام ليعتدل، قام ليعتدل، أو بعدها بعد الطمأنينة في الاعتدال، يعني هو يصلي جالسا فركع واعتدل وهو جالس فخف مرضه، يعني تمكن من القيام، الآن بقي عليه السجود، لا يحتاج أن يقوم ثم ينزل للسجود، وإنما يسجد وهو جالس. أو بعدها سجد، يعني إذا خف بعد الطمأنينة في الاعتدال سجد ولا يقوم، لأن الركوع تم والاعتدال تم في حال القعود، ولم يبق عليه إلا السجود، السجود يأتي به وهو جالس ولا يقوم. صلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه.